شيخنا بالنسبة لقضية الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير، هل الأولى أن يطلب الإنسان في من يظن من غيره أنه على صلح أن يدعو له، أم يعود إلى نفسه فيقول بينه وبين ربه أني أعلم أن فلانا فيما أظن أفضل مني، لكني بسعة رحمتك أرجو أنك لا تقطع أحدا عن فضلك، فيدعو لنفسه ويترك طلب الدعاء من غيره، هل الأولى هذا رغم أن الأول هو ما جرى عليه عمل أهل عمل السلف أنهم كانوا يطلبون الدعاء؟ أفضل من كل خير في اتباع من سلف. هذا صحيح، لكن هل يعني ما نقل عندنا أن الصحابة كان بعضهم يفعل مثل هذا، عدم النقل هل يفيد أنهم لم يكونوا يفعلون؟ هو عدم النقل يغلق أمامنا أن نوجد نقلا لم ينقل. واضح؟ يلا يا أبو نعلا شيخنا، الله يعطيك العافية. أنا أستأذن وإن شاء الله دار عامرة وعامرة بالسعادة دائما في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا الله هو إقامة الجمعية على ضوء الكتاب والسنة كما هو المفروض، فيتطلب أن يكون القائمون عليها عشرات من أهل العلم والخبر. على كل حال ندرس إن شاء الله ونتحدث فيما بعد. صحيح سوينا اتصالات مع بعض الأخوة، احنا كنا حابين نبدأ الاتصالات اولا معك. الله يحفظك. والله انا اوقاتي ضيقة جدا كما تعلم، لكن على كل حال لابد مما لابد منه من التعاون الممكن. الله يحفظك. وفيكم لا انا بالنسبه لي ليس عندي مانع، اقول تحول يصير في مانع.